وشنا في الجزائر الله يعافينا، يتسلط علي بالفساد والإفساد في الأرض وكذا، نعرف باللي خروج ترتب عليه مفسدة ما نخرج عليه، إلا إذا عرفت باللي لحقة الوحدة الدين وخلاص، الآن صار إفساد في الدين والدنيا والبدع والطرق والروافض راهم يدعون الله، يعني يدعون الله يدعون إلى رفضهم، واليهود راهم دعاة إلى التهويد، والنصارى راهم دعاة، وخويا يتكلم في يمن ولا يتكلم في يمن، والآخر ينطح في يمننا في مصلحة من؟ عقيدة واحدة منهج واحد، أنت تقول لي مالك وأحمد والليث والأوزاعي وسفيان وإسحاق المراهويه، ونقول لك نفس الكلام، إذا وين راه طيب، تفضل خويا زيد كلام. نضرب لي الكلام راهو يسجل هذا هو حد تسجيل تكلمنا مسألة الإيمان طيب بس ما. احنا من العقيدة ما وش نقول عن الإيمان لأنه ماذا طيب احنا ما قلوش كما يقولوا بعض المرتبين إيمان التصديق وقول يزيد وينقص قول وعمل يزيد وينقص الإيمان وقول وعمل يزيد بارك الله فيك لحد الآن لم تفتح إذا قول وعمل الشيخ الإسلام يذكر عبارات في كتاب الإيمان وفي المجموع ذكر الإمام للكي بن بطة رحمه الله وابن مندى يعني في كتاب الإيمان يعني أكثر علماء السلف رحمه الله تعالى حتى جمع جمهرة من الصحابة من عبد الله بن عباس بن عمر وغيرهم طيب يذكرون بأن الإيمان قول وعمل شيخ الإسلام وش يقول هناك من يقول قول وعمل وسنة قال وهناك من يقول قول وعمل وسنة ونية طيب ويقول ابن القيم رحمه الله زيد شيخ الإسلام الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان زيد وعمل الجوارح القلب والجوارح كاين أعمال القلوب كاين أعمال اللسان وكاين أقوال اللسان كاين أقوال القلوب وكاين أعمال القلوب أعمال قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح طيب احنا عقيدة السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم لا يفرقون بين أعمال الجوارح وبين ماذا؟ أعمال القلوب طيب فإن فرقنا فقد قلنا بقول جهل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان ويذكر هذه العبارة أيضا في المجموع يقول والمرجئة إذ لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول جهل وإذا أدخلوها لزمهم إدخال أعمال الجوارح لأنها لازمة لها طيب لما تتفق معي في التلازم بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب صدقني ما نقعد هنا القعدة الآن ذكر الأصل المسألة طيب أعمال قول القلب ما هو أقوال القلب قول القلب يعني الـ الـ الـ الـ أو أعمال القلوب عفوا اليقين والتوكل والإنابة والخشوع إلى غير ذلك طيب هل هذه ذكرها شيخ الإسلام الإنابة والتوكل والخشوع واليقين هذه لابد لها من أعمال جوارح ولا لا طيب احنا إذا قلنا بأن أعمال القلوب أعمال يعني أعمال القلوب ما دخل في أعمال جوارح نكون جهمية خرجنا العمل عن مسمى الإيمان أنت الآن تدخل العمل في مسمى الإيمان ولا ما تدخلوش تدخل العمل في مسمى الإيمان ولا لا طيب كيف يكون دخول العمل في مسمى الإيمان؟ كيفاش يعني نحطه وش المقام تاعه؟ يعني هل هو ركن ولا هو شرط ولا ماذا؟ تفضل لا تجاوبني لا لا تفضل تاني أنا أسألك أجبني بتسألني هل الأعمال ركن ولا شرط؟ ما الفرق بين الركن والشرط؟ نسأل فيك أنا شبني ما الفرق بين الركن والشرط أنت لما تعرف العمل أنا الذي أعلم أن الشرط هو الذي خارج عن ماهية الشيء هذا والركن هو الذي داخل في ماهية الشيء إذا أعمال الجوارح وش تصبح ماذا تصبح الآن لازم تعرف وش تصبح أعمال الجوارح وش تصبح ماذا تصبح ركن قرار الله طيب لو قلنا للناس بأن الإيمان قول وعمل ثم نقول للناس يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله فإذا هو مسلم وإن لم يعمل وش نقول عليه تكفيه لا إله إلا الله ولا ما تكفيه تكفيه ركنا قط نفسه في القاعدة اللي ذكرها. أقول طرق عندي نص في هذا حديث نفسه في النص. أقول طرق أكن قط القاعدة ثالث. فهمني أنا قلت بكلام جهم أعودك الرب تنزل جاك القاعدة. فهمني مش نفهم تاني فهمك. أسمع بعض أخوان أسمع بعض بس قلت الآن ما فهمش وش حبي تقصد يعني في كلامك هذا. أنت الأعمال ركن من أركان الإيمان ولا لا؟ ركن أركان الإيمان ولا لا؟ يعني وش تقصد بالركن؟ بمعنى الإنسان لما يترك العمل نقصد بالركن بأن يعني ركن. اسمعني يعني ركن ها؟ بمعنى إذا ترك العمل ها؟ خرج عن الإيمان تقول صار كافر ولا كافر ركن ولا ماشي ركن الأعمال ركن ولا ما خلقوش هكذا ممكن يقعد معنا أدنى إنسان عنده إلمام بهذه المسائل يقيد يتعجب فيه معليش صدق لأني خايف أضيع وقتي معليش جاوبني قلت لي بأن الإيمان قول وعمل كان ولا ما كانش صحيح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية علاه لما تلحق للعمل تولي مسألة أخرى أن العمل ما هوش داخل شو مسمى الإيمان ولا ما هوش داخل العمل مسمى الإيمان داخل مسمى داخل إذا وش يولي وش اللي ركن كيف يولي ركن بمعنى ما معنى إذا داخل معناها ركن إذا قلنا شرط مثلا أعطيك مثال الوضوء الوضوء الوضوء ركن ولا شرط صلاة شرط بارك الله داخل في ماهية الصلاة ولا لا خارج عن ماهية الصلاة تكبير الإحرام ولا السجود ولا التشهد الأخير ولا طيب فاتحة ولا ركن ولا ماذا؟ ركن. طيب إذا راح الركن ماذا يحدث؟ تطلع الصلاة. تطلع ركعتك تنسخها وتجيب مكانها أخرى. طيب معناها نسخت هذا كله صار باطل. معناها الركن داخل في ماهية الشيء. لما أنك تقول الآن أنت الإيمان قول وعمل. وش معنى الإيمان قول وعمل؟ وش يصبح؟ يصبح بأن الإيمان قول وعمل. معناها إذا خرج العمل عن مسمى الإيمان فلا إيمان له. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تدري وش يقول؟ أنا أعطيك مقولة منيحة على الإمام الشافعي وتاع الأوزاعي وأعطيك تاع سفيان بن عيينة وتريش لا تم أسألني يعني قال لا إله إلا الله قال لا إله ولم يعمل خيرا كافر خرج من الإيمان كيف قال لا إله إلا الله لم يصلي دهرا ولم يعني تعني من الصلاة لا لا لا لا كلش كل هذه الصلاة الشيخ الألباني اصبر اصبر يا أخي مسألة أبسل لحظة تقدر تكلم في المسائل هذه ما تفضل ما لا مفضل اسمعني مسألة الصلاة مسألة أخرى اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا فهمتني نعم يعني ما ندخلوهاش في المسألة الصلاة لأن المسألة في هي دخلة في العمل اسمع دخلة في العمل دخلة في العمل بك إذا ركحت هذه المسألة لا نقشها الآن لا نقشها الآن لا يا أخي لازم الآن تناقش المسألة هذه لأن المبتدع الظالم ما تكونش عنده أصول السلف الإيمان معليش لأن أتدري الخلاف الذي نشب بين السلف وبين المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية وغيره خاصة بالمرجئة والخوارج والسلف في مسألة الإيمان يا أخي لذلك أنا ما دمت خارجي إذن عندي ماذا؟ عندي الإيمان على غير فهم السلف وفهم السلف بأن الإيمان قول وعمل وفهم السلف بأن الإيمان يزيد وينقص وفهم السلف بأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وفهم السلف بأن أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب ولا انفكاك بينهما وأما الخوارج فإنهم يكفرون بترك العمل مطلق يعني بترك أحد العمل نذكر شيخ الإسلام رحمه الله نذكر ابن القيم رحمه الله طيب نجيب لك عبارة الإمام الشافعي رحمه الله كره الإمام اللالكائي في الاعتقاد على السنة كان طيب يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع أعطني كتاب الإيمان يا سيد أنت عندك حساسية شوي شكون هذا؟ تعلم أن هذا الأمر دين إيه أقرأ لي أقرأ لي شكون هذا؟ طيب بارك الله فيك طيب أدينكم بالعلم يا عبد الحكيم اللهم ازنا علم آمين يا رب آمين يا رب شوف الآن العبارة من المقلانة أنا ما قلت لكش من نقشوش فيها وإني ما قلت لك أرجيها إلى معليش معليش وإن كان وإن كان الرسالة التي وإن كان الرسالة اللي ذكرتها هذا الكلام تاع عبد الله تاع آل سعد أعطيني رسول اعتقاد أهل السنة من ليلة في عشرة من كل الخامسة إذا كان طبعا الشيخ كلهم في معليش معليش بصح وش حبيت نقول لك نقاشي معك في مسألة الإيمان فهمتني هو أصل الخلاف معليش معليش معليش هذا هو أصل الخلاف معليش اصبر يمكن نرجيها أنا الآن ماشي معي كتب كلام ما دام قلت بأن الآن مبتدع على غير منهج السلف معناه عندك علم باللي انا صح وعندك علم السلف اذا شو تقول لي ما تستحضرش يا اخي اذا ما تتكلمش ما عندكش علم ما تتكلمش عبد الحكيم اجيبني انت ما جاوبنيش قلت لي العمل داخل في الايمان ولا مش داخل داخل في الايمان طيب معناها تارك العمل مسلم ولا كافر تارك كل العمل مسلم ولا كافر مسلم كيف ما هو دليل ما هو دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة ناقش في حديث البطاقة في رسالتي انا ناقش هذا الحديث انا ناقش الحديث الرسالة طيب ها فقلت لي من ما معليش ها ابو صهيب والله غير بحثي معليش ما كانش مشكلة حديث البطاقة اذكر لي الحديث نذكر لك ثلاث روايات في الحديث هذا رواية ابي سعيد الخضري هذا ورواية جابر بن عبد الله ورواية ابي هريرة رواية أبي سعيد الخضري ما فيهاش رحت الحديث الشفاعة روح الحديث البطاقة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم 99 سجل فترجع ماذا لا إله إلا الله وتعطيش كفت السيد وترجع كفت الحسن طيب احنا هذا الحديث عندنا أصول واحدة أخرى ولا لا عندنا أصول باش نفهموا هذا الحديث لابد نفهم الحديث على أصله ولا لا لما شوف باش نرجع هذا الحديث عبد بلي لازم تمر على الإيمان باش تطلع الفوق صدقني بالله لازم تمر على الإيمان باش تطلع الفوق لما نتفق وشوف لما يذيك وقال أوقش أثبت العرش ثم أوقش النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع بضع أدناها قول لا إله إلا الله إذا أخذ الأذى عن طريق وعلاها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزاك الله طيب ساعة الحياة وشان عشان هاي عبد الحكيم قال لنا وش هذا من وش لا جزاك الله خضر يا عبد لا دعنا عبد في الإيم شوف بين المرجئة والخوارج شوف مرحبا القادرية للمعتزلة روحوا بين الخوارج والمرجئة وأهل السنة طيب الأصل منهج أهل السنة في الإيمان منهج الخوارج منهج باش على باش نتفق باش نتفقوا على الأحاديث لأن على بكره كنا نشرح لك الآن حديث البطاقة على فهم السلف الله ونشرح لك حديث الشفاعة وحديث صلة بن زفر حديث ابن اليمان ونشرح لك الأحاديث الأخرى وقلت لك علم تخش تفهمي علم تخش تفهمي لأنه التأصيل ما زلنا تناقشناش عليه لازم الآن نبني أساس ونقرأ بشوي معليش تواحد من المفروض انت سألتني لما سألتني على الإيمان قلت لك أنا قول وعمل واعتقاد بارك الله يزيد ولا ينقص بس علم من في العرف في التأصيل كيف نأصله كيف نأصله أصبر الآن كلامي هذا موافق أهل سنة الجماعة نعم في الإيمان نعم إلى اليقين أنا أقول كما قال السلف الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة والمعصية ولكن في التأصيل كان حاجة أخرى في فهم لأنه على ذلك المرجئة منه معلش فهم ناس ورقوا فهمك طيب أنا متفقين ما كاش كده لا متفقين هنا جلال لا فهموا في التأصيل التأصيل التأصيل, التأصيل هو الصحة تدري لماذا لأنه التأصيل معلش فهمنا التأصيل لا لحظة التسديد فيه التأصيل اللي ما فهمتوش انت بدأت به خوتك بلا ما تعرف معلش أصل طيب معلش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وكان الأمر من الصحابة والتابعين ومن أدركناهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر معناها واحد وحده ميت فيش مفهوم هذه العبارة يعني فهم التام لا فهم السلف ممكن جيب لك إمام المالكة وش يشرح كلام الشافعي لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر طيب سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه ورحمه وش يقول يقول المرجئة يقولون بأن الإيمان قول ونحن نقول بأن الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجب الجنة لمن قال لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ركوبا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا سواء لأن ترك الفرائض من غير عذر كفر وركوب المحارم من غير استحلال معصية ويذكر أحبار اليهود وآدم عليه السلام ويذكر من؟ إبليس طيب وش يقول؟ المرجئة قالوا بأن الإيمان قول قالوا نحن نقول بأن الإيمان قول وعمل طيب المرجئة ماذا؟ إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى وش يقول؟ كان عند وحد العبارة طيبة مش عفرا نقلها عبارة طيبة يعني يقول ولا يقول هذا الكلام يعني إخراج العمل المسمى الإيمان إلا المرجئة الذين لعب بهم الشيطان ويذكرها القاضي ويذكرها القاضي عياض في الشفاء ويذكرها الإمام يذكرها سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيره طيب تحب نقول لك الكلام وعندي العبارة تفضل معي بس ما نقول عادي مستفيد بارك الله فيك كتاب الإيمان شيخ الإسلام طيب لك باش نبين لك أنا الاعتقاد تاعنا مش بكريم تراخ أخ تفضل مسؤول ما يسكت صلاة ما نحن نصلح طيب الله يسهل أبوك الخلال في كتاب السنة وشوفاً في عبارة عبيد الله بن حنبل يقول حدثني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثني قال الحميدي خرج منا أحسن يعني شوف أفتح لنا من بلها أنت خذ الموضوع خلي الموضوع